السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال فصل: وأما الحياء والإغضاء، سيتكلم المصنف رحمه الله رحمة واسعة عن حياء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأما الحياء، فالحياء ومن له الحياة الكاملة. والحياء قال بعضهم هو رؤية التقصير، رؤية التقصير. والإغضاء هو إرخاء الجفن إلى حيث يقارب الانطباق، فهو دون الإغماض، وقد يكون بمعنى واحد، يعني قد يتوافق هو والإغماض في نفس المعنى. قال: فالحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته، أو ما يكون تركه خيرا من فعله. قال: فالحياء رقة تعتري، يعني تغشى وجه الإنسان، يعني تنضح من باطنه على وجهه، عند فعل، يعني عند إرادة فعل ما يتوقع كراهيته، أو ما يكون، أو عند إرادة فعل ما يكون تركه خيرا من فعله. وقد ذكر أهل العلم أن النوع الأول من الحياء، وهو عند إرادة فعل ما يتوقع كراهيته، هو حياء الأبرار. والنوع الثاني، وهو الحياء عند إرادة فعل ما يكون تركه خيرا من فعله، هو حياء الأحرار. قال: والإغضاء التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. والتغافل يعني التجاوز عما يكره الإنسان بطبيعته، يعني بسجيته. ونقول: الحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منه ما هو حياء فطري، ومنه ما هو حياء مكتسب. فالحياء الفطري هو بعض الصفات التي جبلك الله عليها تستحيي سجية منها، مثلا الفتاة الصغيرة أو الشاب الصغير تراه يستحيي أن يكشف عورته، فهذا حياء فطري جبله الله تبارك وتعالى عليه. والنوع الثاني الحياء المكتسب، وهو الحياء الشرعي، الذي تكتسبه بموافقة الكتاب والسنة. والحياء نوعان: حياء مذموم وحياء ممدوح. أما الحياء الممدوح هو الذي أخبرنا عنه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا هو ضابط الحياء الممدوح. أما الحياء الذي يجعلك تترك شريعة من الشرائع أو حكما من الأحكام، فهو حياء مذموم، هو الذي يأتي بالشر، كأن يستحي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كأن يستحي أن ينكر على المخطئ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأن يستحي أن يتعلم أو أن يسأل. فكل هذا من جملة الحياء المذموم، كل هذا من جملة الحياء المذموم. لذلك الحياء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، فمن أتى عليه حياؤه بشر فاعلم أنه مذموم به، فاعلم أنه مذموم به. وليعلم المتصف بالحياء أن الحياء صفة من صفات الباري جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فمفهوم المخالفة يبين أن الله يستحي من غير ذلك، لكن قد يعترض علي في ذلك ويقال أن الصفات لا تثبت بمفهوم المخالفة. فنقول: قد ثبت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حي ستير، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يستحي إذا رفع العبد إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين. فأثبت لربه جل وعلا صفة الحياء، وهي صفة ثبوتية فعلية، صفة ثبوتية فعلية تليق بجلال الله سبحانه جل وعلا، لا تشبه صفات المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما دار بخيالك فالله بخلاف ذلك، ولن تستطيع بحال من الأحوال أن تأتي بكيفية صفاته. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما سبحانه وبحمده. والحياء صفة من صفات الملائكة الأبرار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حق عثمان بن عفان: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فالحياء صفة ملائكية، ومن قبله صفة ربانية، وقد اتصف بها سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد الناس حياء، أي أقوى الناس حياء، وأكثرهم عن العورات إغضاء، يعني إغماضا. قال سبحانه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. إن ذلكم يعني انتظاركم الزائد عن الحاجة بعد الطعام ونحو ذلك، مستأنسين لحديث. فإن هذا الإبقاء وهذا الانتظار كان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيستحي أن يقول لكم اخرجوا، وذلك لكرم نفسه ولحيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كان فيه إيذاء لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كان يحبسه أصحابه بهذه الطريقة في بيته. فقال الله تبارك وتعالى: والله لا يستحي من الحق. والله لا يستحي من الحق، أي من إظهار أن هذا خير لكم، وأن هذا فيه إيذاء لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ساق المصنف رحمه الله رحمة واسعة بسنده من طريق الإمام البخاري رضي الله عنه وارضاه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء، وهي التي لم يسبق لها الزواج، وهي التي لم تزل جلدة بكارتها. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أي في ستها. وذلك لأن الفتاة قبل الزواج ومباشرة الرجال كان حياؤها كاملا يضرب بها المثل في الحياء. فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد حياء منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي يتغير وجهه سريعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لطيف البشرة. لطيف البشرة يعني جلدة الوجه العليا رقيقة، تتغير بأدنى شيء يكرهه، يظهر ذلك في وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يشافه أحدا بما يكره. قال لطيف البشرة: رقيق الظاهر. رقيق الظاهر أي أن هذا يظهر أثر الحياء، يعني يظهر على ظاهره. وقيل أن لطيف البشرة رقيق الظاهر أي هينا لينا سهلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يشافه أحدا بما يكره، أي لا يواجه أحدا بما يكره. وذلك حياء وكرم نفسه أي من أجل حيائه عليه الصلاة والسلام وكرم نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يدلل على ذلك، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو قال يقولون كذا، ينهى عن ذلك ولا يسمي فاعله. هذه الزيادة من كلام المصنف. أما عائشة انتهى حديثها عند قولها أو يقولون كذا. وحديث عائشة أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. تخبر فيه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا بلغه عن أحد من أصحابه رضي الله عنه جميعا ما يكرهه لم يتكلم عنه عينا. هذا من حسن أخلاقه. وانظروا يا عباد الله إن التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي الكمال. فانتبهوا لمثل هذا المعنى: لا يغرنكم فعل فلان وفلان، لا يغرنكم فعل فلان وفلان ولو كان إماما من أئمة المسلمين. وذلك لأن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو خير الهدي، والذي قال فيه رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر عن هديه في هذا الأمر، إذا بلغه عن أحد أمر من الأمور يكرهه ويعيبه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يواجهه شرطا ويقول: ما بال فلان ويذكره باسمه، لا، بل كان يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا أو يفعلون كذا، يعرض بهم. هذا من كريم طباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكريم شيمه وحيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينهى عن هذا الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويبين أنه مخالف بالشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يسمي فاعله، فيحافظ له على ماء وجهه بعد التوجيه وبيان الأمر لعموم أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل به أثر صفرة فلم يقل له شيئا، وكان لا يواجه أحدا بما يكره، فلما خرج قال: لو قلتم له يغسل هذا، قال: ويروى ينزعها. وهذا حديث أخرجه أبو داود وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله رحمة وسعة. والحديث ذكر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفيه أثر صفرة، يعني في بدنه أو ثيابه، والنبي يعني من الزعفران وغيره، وهذا منهي عنه للرجال، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا. لماذا؟ علل أنس رضي الله عنه وأرضاه ذلك وقال: كان لا يواجه أحدا بما يكره. لكن هنا إشكال: ألم يكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لو قلنا بصحة هذا الحديث، أن يكن في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر البيان؟ ألم يكن في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا. الجواب هذا على افتراض صحة الحديث. الجواب لا. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلربما يكون هذا الرجل رجل جديد عهد بالإسلام، أو رجل فيه بعض السوء في طباعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلم يرد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ينكر عليه علانية، لأنه علم منه أنه قد لا يقبل هذه العلانية، فقال لأصحابه وبين ذلك علانية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا منكر. ثم علم من ذلك أن أحد الصحابة المقربين من هذا الرجل قد يؤلمه فيما بينه وبينه، فيكون قد حصل جميع المفاسد، بين المنكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يقابل الرجل بما يكره، وأنكر أيضا عليه بطريقة لطيفة. قال: فلما خرج قال: لو قلتم له يغسل هذا، قال ويروى يعني في بعض الروايات ينزعها ينزعها. وقالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح، والمقصود بالصحيح هنا يعني أنه حكم على الحديث بالصحيح، وإلا فالحديث في جامع الترمذي والله أعلى وأعلم. وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. قال لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحاشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تبين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها جانبا من جوانب أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، فتقول لم يكن فاحشا. الفحش هو القبح، وكل سوء جاوز الحد فهو قبح فهو فحش، والفاحش الذي يتكلم بالبذيء من الكلام. فلم يكن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاحشا يعني يتكلم بالبذيء من الكلام سجية أو جبلة، ولا متفحشا ولم يكن يتكلم بالبذيء من الكلام بالتكلف. فلم يكن فاحشا يعني لا بطبيعته وأصل خلقته، ولا متفحشا يعني بالتكلف، ولا سخابا بالأسواق يعني لا صياحا لا يرفع صوته بالأسواق عاليا، ولا يجزي بالسيئة السيئة أي لا يعامل من عامله بالسوء بالسوء، ولكن يعفو ويصفح. وهذا خلق نبيل، هذا خلق نبيل، خلق من أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم لا؟ وهو الذي أوحى إليه رب العالمين بقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهو الذي أوحى إليه ربه تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأبهم العطاء، أبهم العطاء لمن عفا. سبحان ربي العظيم. الناس لو تعلم ما معنى أن الله تبارك وتعالى أبهم العطاء لعفوا عن كل من ظلمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول سآخذ حقي في الآخرة. يا أخي ستأخذ، من قال لك أنك لن تأخذ إذا عفوت؟ إن عفوت فزت بالأجور كلها، فزت بأن الله يعاملك نفس المعاملة التي تعامل بها عباده. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. انظر هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه، وذلك حين تكلم مصطح رضي الله عنه، وكان ممن تكلم من المؤمنين في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وقد أقيم عليه الحد والحدود زواجر وكفارات. وكان أبو بكر رضي الله عنه رضاه ينفق على مصطح، فتكلم مصطح رضي الله عنه في عرض أمي عائشة رضي الله عنها واتهمها بالزنا، وهي من؟ وهي بنت الصديق زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، حبيبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتي زوجها له ربه سبحانه جل في علاه وحيا، حيث أتى بها جبريل عليه السلام في سرقة من حرير مرتين، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم خيرا يمضه الله، إياكم خيرا يمضه الله. وقد كان، وقد كان، فهي اختيار رباني لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك يتهمها بالزنا. ومع ذلك لما منع أبو بكر رضي الله عنه النفقة على مصطح نزل قوله تبارك وتعالى ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق رضي الله عنه بلى أحب بلى أحب بلى أحب، وأعاد النفقة على مصطح. يا أخي الذي أخطأ في حقك أوصل خطأه إلى هذه الدرجة التي فعلها مصطح في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ الجواب لا، الجواب لا. فسبحان ربي العظيم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، أبهم لك العطاء، أبهم لك الجزاء، دل على عظمه سبحان رب العظيم. وهذا الخلق هو أخلاق نبينا، أخلاق صاحب خير الهدي. يا من أردت أن تتمسك يوما بسنة رسول الله، يا من تظل صباحا بقولك سنة رسول الله سنة رسول الله. ها هي سنة رسول الله، ها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أين عفونا عمن ظلمنا؟ أين عفونا عن المسلمين؟ أين عفونا عن إخواننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا نرى أنفسنا عظماء إلى هذه الدرجة أنه لا يخطئ أحدا فينا؟ يا أخي أنت إذا أخطأت في حق الله ترجو عفوه، فلماذا إذا أخطأ أحد في حقك لا يرجع عفوك؟ أأنت أعظم من الله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو نبيك كان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح عملا بقوله فاصفح عنهم، فاصفح عنهم، وقوله فاعف عنهم واصفح. قال: وقد حكي مثل هذا الكلام عن التوراة من رواية عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحديث عبد الله بن سلام حديث تقدم، وحديث عبد الله بن عمرو أيضا تقدم تخريجه، وحديث متفق عليه. قال: وروي أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد، وهذا ذكره الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، وعلق عليه العراقي في تخريجه فقال: لم أجده، لم أجده. قال: وأنه كان يكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره، يكني يعني يكني. قال: وأنه كان يكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره، يعني كان لا يتكلم بالكلام القبيح بل كان يكني عنه إن اضطر إليه. فتراه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فإنه لا يدري أين باتت يده، وذلك يكني عن أنه لربما يكون قد تعلقت يده مثلا في دبره أو نحو ذلك، أو قام بالحك ونحو ذلك فتعلقت بعض النجاسات تحت الأظافر ونحو ذلك، فكان لا يقول مثل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. فقال: فإنه لا يدري أين باتت يده. وكان يكني عن قضاء الحاجة بالغائط وهو المكان المنخفض من الأرض، وهذا أدب قرآني. قال الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، يعني جامعتم النساء، فأتوا حرفكم أن شئتم. لكن هذا لا يتنافى مع ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا رأيتم رجل يتعزى بعزى الجاهلية فأعدوه بهنأ به ولا تكنوا. وذلك لأن هذا المقام مقام زجر، مقام زجر، وهذا على الحاجة وليس الأصل، بل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. الرجل كان يتعزى بعزاء الجاهلية ويتفاخر بفخر الآباء ونحو ذلك، فيذكره هذا الكلام بأنه كان نطفة فأعدوه بهنأ أبيه، يعني بذكر أبيه، وذلك لأنه كان نطفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحاجة هنا أعلى فائدة من أن يكني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا لا يندرج في سبيل الفحش بل على سبيل الزجر. كذلك لما تكلم مع ماعز وقال له كما في الصحيح البخاري قال: أنكتها، وذلك لأنه سيقتل سيموت، فليس هناك تكنية في هذا المقام، ليس هناك تكنية في هذا المقام. مصلحة التكنية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذابت أمام إزهاق روح سيقتل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الأصل أنه كان يكني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قط. وهذا الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة، أو ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، لم يصح عنها بحال من الأحوال، بل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وترى منه. بل وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، يغتسلان من إناء واحد، تقول له ابق لي ويقول لها ابق لي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ليس فيه دليل على حياء النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم حياؤه أظهر وأجلى في الأثار من أن نأتي بمثل هذا الحديث الضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.